بسم الله الرحمن الرحيم. يتحمل الرشيد عن سفيه ما ليس لازما له فصل فيه، فلازم إن علم الحميل بالحجر دون من له محمول، لئن به المحمول كان عالما دون الحميل باتفاق فيهما. والعتاقي لازم إن جهلا أو علما ونجل ما جسون لا. نعم، قال عن السفيه لا تحمل مال استغني عنه ما هو صارف مصالحه. وجه شخص ضمن على هذا السفيه، وجه شخص ضمن على هذا السفيه، هذا تارة يعود الضامة وحده هو اللي يعرف عن هذا اللي يتحمل الدين محجور، وتارة يعود رب الدين هو اللي يعرف أنه محجور وحده دون الضامة، وتارة يعود عالمين بحجر الاثنين، وتارة يعود جاهلين حجر الاثنين. هذا أحكامه كلها وحده، هي إن شاء الله جاية مبينة مفصلة. العادة الضامن يعرف عنه محجور دون المضمون دون رب الدين، هذا الدين لازم الضامن. العادة المضمون له اللي هو رب الدين يعرف عنه مدين على سفيه، يعرف عنه مدين على سفيه، علم بسفيه المديني دون الضامن، الدين ما هو لازم الضامن. هذه المسألتين عليهم الاتفاق. العادة جاهلين سفاه الاثنين، والله عالمين بسفاه الاثنين. قال ابن القاسم عن هذا الدين لازم الضامن، وقال ابن ماجشون الماجشون انه ما هو لازم. لكن معناها ان يتحمل الرشيد عن سفيه ما ليس لازما له، معناها يتحمل مال ما هو لازم، معناها مستغني عنه ولا صرفه مصالحه بذر وتوف. لكن فصيل فيه، فيه التفصيل جاي، احكامه فيها تفصيل. فلازم ان علم الحميل بالحجر دون من له محمول، لازم هذا الضامن لازم للضامن إن علم الحميل اللي هو الضامن بالحجر. الضامن وحده هو اللي يعرف عن هذا اللي الفدى الدين عنه السفيه انه مثلا محجور، ذاك لازم العادي يعرفه دون من له محمول دون رب الدين اللي ملهود من عنده الدين. لئن به المحمول كان عالما دون الحميل باتفاق فيما، معناها لا يلزم الحميل لا يلزم الضامن شيء. العاد المحمول اللي هو ذا الملفود من عنده الدين كان عالما دون الحميل، يعرف هو وحده عنه ذا اللي مدين عليه محجور عنه سبيه، هذا يعرفه لا رب الدين دون الضامن، اكساع الضامن لا يلزمه شيء باتفاق فيهما. معناها هؤلاء المسألتين متفق عليهما ما فيهم الخلاف، هذه وذي اللي يقبلها. والعتاقي لازم إن جهل أو علما، قال ابن القاسم عنه لعاد جاهل الاثنين كونوا سفيه، والله عالمين الاثنين كونوا سفيه عن هذا الدين عنه لازم الضام. ونجل ماجشون لا، قال ابن الماجشون عن ما لازم شيء، فهو الحالتين عن الضام ما لازم شيء، إذا عادوا يجهلوا سفه الاثنين، والله عالمين بسفه الاثنين عن الضام ما لازم شيء. وعلى كل حال الضام إلى أقبع إلى لزم هذا الدين وأقباه عن هذا السفيه هذا المحجور لا يرجع على المحجول، لكن اللي خلص عن ذا السفيه ما يرجع عليه يخلص منه. لا لا لا. وجاز في الضمان أن يوجلا بأمد معين أو جهلا. نعم، قال عن جائز في الضمان أن يؤجل بأمد معين، معناها مدة من الزمن معروفة، كيف أنا ضامن عليه هذا الدين مدة شهرين. ومعناها وجاز في الضمان أن يؤجلا أن يؤجل بأمد معين، أنا بأمد معناها مدة من الزمن معروفة يسحق. أو جهلا، والله من مدة من الزمن مجهولة، قال عنه ضامن عليه وتو ولا حد ذيك المدة مدة الضمان. هذا الشيخ يضرب له القاضي أجل، يضرب له القاضي أجل وتو من يوفاك الأجل، يقول له أنه يخلص إلى ما خلص المدين. نعم، هذا البيت شطره الأول في عبد الباقي صفحة 24 طبعة دار الفكر الجزء الثاني من المجلد الثالث، الشطر الأخير فقه في الحطاب الخامس صفحة 101. وهذا الضامن قلنا عنه يقضي الدين إلى وفى الأجل إلا إذا كان المضمون حاضرا موسعا ذيك الساعة يقضي المدين عن نفسه. إذن من عدل وسائل الدين حاضر عنده باش يقضي الدين في الساعة ما الضامن ما يخلص ما يقضي عنه يقضي إلى المدين. وكفل ما حل مؤجلا وضد إلا لمانع كحط وزد. قال عن جائز كفل معناها ضمان الدين الحال مؤجل. زيد عليه دين حال جائز ليانا نضمن عليه شرط يؤجل يؤخر مثلا شهر. قلت لرب الدين إذا أخرته شهرا راني أنا ضامن لا هنا أقضيه. هذا جائز لكن معناها جائز كفل ضمان وما حل معناها دينا حل ضمانه مؤجلا العود يؤجل. وضدها ضد هاي المسألة ما اللي جائز وهو الدين المؤجل يضمنه لقال شخص حال يضمنه الشخص حال لم هذا دين على زيد أجله شهر قلت أنا عني ضامن لعاد حال له خلص حالا نقضي حالا هذا جائز يكون لعاد هم مانع كيف لا يودي الحط الضمان وأزيدك. لك الساعة ضمان المؤجل حال يعود ممنوع. هذا مثالته حد كان يسأل حد عرض كي مثلا يسأله شي من الأسمنت مدته أجله شهرين أجله شهران وضمانه اللام المدين لو شهرين ضامن المدين من السحاب ومن السرقة من شي كان أنواع التلف ذمته به اللي فهمته. هو يقول له شخص حط هذا الضمان ولا هي نضمن أنا على هذا المدين نضمن عليه الأسمنت يعود حال لو دول الأسمنت الحال هو كأنه كان سالم له في أسمنت أصلا هذا ممنوع. به اللي حط الضمان عن المسلم إليه حط الضمان عن المسلم إليه اللي هو المدين وبزيادة التوثق زيادة شنهي زيادة التوثق زيادة الضمان تنازل المدين أنا عندي تنازل الغريم اللي سال الدين عن حقه في الأجل مقابل الضامن اللي طلع على الضامن اللي يساله الأسمنت هذا ممنوع. هاي العاد العرض أصلا من بيع. قال محمد مولود فيمنع ضمان عرض مؤجل من بيع حالة إذ حط الضمان بزيد توثقه وهذا ممنوع. قلنا عنه لا إلعاد الدين عرض من بيع الدين الله ينضمن معجل وهو كان مؤجل عرض من بيع ذهو بني عود ممنوع به اللي هو اللي تدخله حط الضمان وأزيدك. ما إذا كان الدين من سلف يسوى هو عرض ويسوى نقد عين والله عاد الدين عين قاع ملي من بيع هذا جائز ضمانه حالا هو كان مؤجل جائز ضمانه حالا به اللي حط الضمان وأزيدك ماذا دخلوا سنقولنا والعين هو سلف حيث قدم لطالبين لزمه قبضهما فحط لا يدخل فيهما. نعم. وأبى ضامن بمثل ما دفع لأنه كمسلف فيما صنع ما لم يصالحه فبالأقل من قيمة ما أدى ومثل ما ضمن. آه يقول عن الضامن إذا قضى الدين عن المدين خلص عن ذلك يسال الدين أنه يرجع عليه بمثل ما أدى عنه يرجع عليه بمثل ما دفع عنه. العاد المدين كان يطالب بمقوم يسال مقوم كثوب وأقضى عنه الضامن يرجع عليه بثوب مثله يرجع عليه بثوب كيفته. نعم لا يرجع عليه مقوم كيف المقوم اللي قضى عنه هو المشهور بالمقوم. العاد قضى عنه مثلا عينا فضة أو ذهب يرجع عليه ذاك القدر اللي قضى عنه لكن معناها وآب معناها رجع ضامن على المدين الذي يسأل الدين بمثل ما دفع لأنه كمسلف فيما صنع لأنه كمسلف به هو الضامن لكن مسلف كأحد السلف سلف الحد كأنه استلف للمدين سلف الذي يسأل الدين اللي كان يسأل خلص عنه لا كيفته هذا سلف الحد شيء لقاج السلف الحد شيء يا الله اللي يسلف خلص لا مثل ذاك اللي مستلف ما لم يصالحه يكون إلى عاد الضامن صالح رب الدين على غير دينه مثلا صالحه بمقوم رب الدين سال مثلا فضة والله ذهب وصالحه الضامن بمقوم صالح بثوب إذا الساعة يخير المدين منين يرجع عليه الضامن خير المدين بين يدفع للضامن قيمة الثوب اللي صالح به والله يدفع قدر الدين كان يسال للضام ومعناها ما لم يصالحه معناها ما لم قلنا عنه يرجع عليه بما أدى عنه ما لم يصالحه معناها يصالح الضامن رب الدين فبالأقل معناها يرجع في هذه الحالة الضامن على المدين بلا أقل من قيمة ما أدى من قيمة معناها بلا أقل من قيمة المقوم الذي دفع للمدين صلحا ومثل ما ضمن اللي هو الدين. يرجع في هذه الحالة الضامن إلى المدين بلا أقل من قيمة ذاك المقوم اللي دفع الرب الدين صلحا والدين اللي منهم أقل هو اللي لازم المدين في هذه الحالة مخير المدين منهم بغى يدفع يدفعته يدعو للضام. هذا تنبيه جايبهم محمد مولود في الرحمة قال تنبيههم رجوع الضامن لمثل المقوم 51 يضمن فيها مثل المقوم هذه وجزاء الصيد ومن اتلف نعمه بعد الحول لزمه ما وجب لا قيمته. رابعها حيوان وعرض مقترضه. خامسها من هدم وقفا فعليه عادته لكن الأصح في هذه القيمة كما في الشامل نقله التسولج. وقد اختلف أيضا في غزل وحل وقبر وحفر بموات ويجمعها قول القائل ضم مقوما بمثل في ضماء قرض زكاة وجزاء هدم مكان. هو الأصل باطل عن من تلف مقوما فعليه قيمته. شخص تلف شيء مقوم له لا قيمته ما عليه مثله يكون في هذه المسائل الخمسة يرجع فيها بالمثل الضمان من ضمن مقوما على مدين وخلص عنه مقوم قضى عنه مقوم يدفع للمدين مقوم. نعم كذلك جزاء الصيد من قتل صيدا ما عليه قيمته عليه جزاء مثله من النعم إلى عاد عنده مثل في من قتل نعامة عليه بدن من البد ومن قتل مثلا فيلا هو محلم بحج هذا مثلا يعني لا المحلم لا يقتله مثلا هو محلم مثلا بحج عليه بدن ذات سنامين بدن ثلاثة ثنتين إبل بخت هذه حد يسأل من السلف نعم عليها لا نعم مثلا ذاك القلب. الزكاة من تلف نعمه بعد الحول هو مثلا عليه الشيء فات لزمته الشيء عليها لا شيء ما يعطي قيمته في الشيء. هدم مكان معناها هدم وقفا عقار دقدق مثلا عقار وقف ذاك ما يعطي قيمته لا يبني واحد كيفته. قال الشيخ خليل ومن هدم وقفا فعليه عادته ولكن قال محمد مولود عن الأصح في هذه المسألة قضية من هدم وقفا أن يعليه القيمة قال هو كما في الشامل. وببعر المدين يبرى من كفل وبتوائي ما الدين يحل وببعر المدين يبرى من كفل وبتوائي ما الدين يحل. نعم قال عن ببراء معناها براءة المدين يبرأ الضام الضامن يبرأ براءة المدين معناها ايش؟ معناها هذا اللي مضمون عليه اللي هو المدين إذا قضى الدين منين يخلص الدين؟ عرف الضامن برئت ذمته فما أتلى الضامن الشؤلات لم تعلق به حق الحد. كذلك إذا توفي المضمون عليه اللي هو المدين وعاد ملي عنده باش يخلص تبرأ ذمة الضامن الملي القاضي يخلص رب الدين من مال المدين ذاك معناها وببعر المدين يبرى من كفل ذاك معناها وببعر المدين يبرى من كفل معناها يبرى المدين يبرى الضام من كفل اللي هو الضامن كفل معناها ضامن. قال الشيخ خليل وإن بريئ لأصل بريئ الضامن الأصل اللي هو ذلك سأل الدين وبتوى أيهما الدين يحل معناها وبتوى معناها بهلاك أيهما اللي هو الضامن والله المدين ذا المضمون عليه منين يهلك واحد منهم يحل الدين. نعم قال محمد مولود وإن كان الميت الضامن رجع وارثه على المدين إن حل الأجل لا قبله إذ لا يحل مع لا أحد بموت ثاني معناها عن الضامن إلى عاد اللي هو اللي ميت يقضي ورثته الدين اللي ضامن مثلا أبوهم ذا الميت ولا يرجع إلى المدين لين هو يحل الأجل أجل الدين. قال مالي محمد مولود هون عند البيت السابق وببعر المدين يبرى من كفل قال وهل يعود له الضمان إن استحق من رب الحق ما دفع له المدين أم لا وهو الأصح كما لا يعود له إن أداه عن المدين فاستحق، ولو فقد المدين أو عدم. نقله مقتنص السوال. لا يغرم الضامن ما تيسر من المدين غائبا أو حاضرا إلا مع اشتراطه أن يغرم، إلا مع اشتراطه أن يغرم أو سبقه أو غرم من شاء منهما. نعم، قال عن الضامن ما يغرم إلى عاد المدين تيسر قضاء الدين منه. هذا المدين المضمون حل الأجل وهو حاضر وموسر، تناله الأحكام. إذا سعى لا يغرم ضامنه، يغرم الله ونخلص منه تو، والله هو غائب ملي، غائب ملي، وسهل القضاء من ماله الحاضر، غائب مخلي ماله حاضر وقد القاضي يقبض منه باشي خلاص المدين. إذا سعى لا يغرم الضامن، معناها لا يغرم الضامن، يغرم ما تيسر، معناها الدين اللي ضامن تيسر من المدين، سواء كان غائبا وتيسر القضاء من ماله الحاضر، والله هو حاضر قاع كما مثلت وموسر ومقر. إلا مع اشتراطه أن يغرم، يكون إلى شرط رب الدين عن لله يغرم لا الضام الساعة يعود الضام من هو ليغرم، أراه يرجع إلى المدين أو سبقه. والله شرط عن يسبق الضام أنه أولا يغرم من الضام، يكون إلى لحق ما عنده شيء، والله ما تيسر الغرم منه حد أنه يرجع إلى المدينة يغرم منه. قال الشيخ خليل وإفادة شرط أخذ أيهما شاء، يعني لا لمنهم شرط عنه هو لو الله يغرم منه ولا يسبب الغرم في الساعة يعمل بشرطه اللي هو رب الدين وسبقه أو غرم من شاء منهما. والله شرط إلى أنه اللي منهم بغى يغرم منه يغرم منه في الساعة يعمل بشرطه من يحل الأجل، لا يبغى يغرم في الساعة الدين من الضام عود أرجع الضامن إلى المدين، ولا أبغى يغرم من المدين لعدم تيسر أخذ الدين منه. فرع، لو شرط أن لا يغرم حتى يتعذر مضمونه أو يموت، أو يموته لزمه شرطه، والعرف كالشرط نسبه مقتنص الشوالد لابن غازي، هذا محمد مولوده. وللكفيل أمر صاحبيه بالوزن أو إسقاط ما عليه. نعم، قال عن الكفيل اللي هو الضامن من يحل أجل الدين، عاطيت الشريعة يقول الرب الدين اقتضي دينك من المدين أو أسقط عني الضمان أخلص من المدين، والله سقط عني الضمان، أو معناه للكفيل اللي هو الضامن، الضامن أمر صاحبيه اللي هو رب الدين والمدين بالوزن، الوزن معناها قضاء الدين، هي الوزمي كما في القاموس. لا يقول عن الشريعة عاطية للضامن أنه يقول لرب الدين لا أخلص دينك من المضمون أو أسقط عني الدين، هذا بعد حلول الأجل، أو إسقاط ما عليه من الضمان، أو إسقاط ما عليه من الضمان، يقول ولا أخلص دينك، يقول الضامن لرب الدين اللي أخلص دينك من المدين، والله سقط عني الضماء. وقوله إن نازعاه في ملا مضمونه وإن فالعلم أتلا. نعم، قال عن القول قول الضامن إن نازعاه نازع رب الدين والمدين في ملا مضمونه، قالوا عن المضمون عنه فقير ما عنده خلص، دور الضامن هو اللي خلص، وادعى الضامن أن المدينة عنه موسر عنه قد يقضي دينه، القول قول الضامن القول لا يمين ما يحلف، يكون إلى الدعاوى عليه أنه يعلم فقر المدينة أنه عالم فقر المدينة، ساعة القول قول غير بيمين يحلف، أو معناه لا معناه معناه أو معناه وإن في العلم بفقر المدينة تلا، إلى دعاوى عليه أنه يعلم فقر المدينة كساء تلا معناها حلف أنه لا يعلم فقر المدينة، دين تلا معناها حلف يأتلى. من يحلف عنه لا يعلم فقر المدينة كساء لا يقضي الدين به للقول ما يخلص الضامن يخلص الله المدين إلى أنك لبى من نصه هذا يحلف يفسع لا يقضي هذا أنه لا يعلم حرام دينه مضمون وضامن أخذه اقتضاء من المدين ضامن سواء به تبرع له أو ساله بالوكالة أو الرسالة وضامن أيضا لدى المراء هل عن رسالة أو اقتضاء نعم قال لك وضامن أخذه اقتضاء من المدين ضامن قال عن الضامن إلى أخذ الدين اقتضاء على وجه الاقتضاء جل المدين مضمون هذا وقال له أعطيني الدين أعطيني الدين خلص منه قاضيه منك قاضيه منه لا يعطي الرب الدين هذا الضامن ضامن للمال اللي أخذ ضامن له فإن تلف فلي رب الحق طلب أيه ما شاء إلى أخذه من المدين على وجه الاقتضاء تلف هذا المال رب الدين إذا أبغى يتبع الضامن يخلص منه وإن شاء يتبع المدين هذا معناها الضامن المبتدأ أخذه أخذ الدين اقتضاء معناها على وجه الاقتضاء الخلاص خالص مثلا من المدين ضامن هي خبر المبتدأ سواء به تبرع له أو ساله سيان سواء هذا المدين تبرع به للضام قال له هاك خذ عني هذا الدين تدفع ملاه والله سأله الضامن وقال له الضامن لا أعطيني الدين اللي ضامن عليك نعم على كل حال هاي الحالة كاملة هاي الحالتين الضامن فيهم ضامن لك الدين اللي قبل إن شاء رب الدين تبعوه إن شاء يتبع المدين لا بالوكالة من رب الحق أو الرسالة العادة الضامن أخذ الدين بوكالة من رب الحق رب الحق وكل الضامن أنه يخلص من المدين وأخذه منه بوكالة من رب الدين وتلف الدين عند الضامن بلا تفريط في الساعة الضامن ما هو ضامن لهذا الدين ما هو ضامن له به اللي أمين كأنه وكيل الوكيل الأمين نعم كذلك العادة الضامن أخذه على وجه الرسالة أعطاه له المدين أفصله المدين مع الضامن لرب الدين وتلف عند الضامن اللي هو هذا الدين بلا تفريط من الضامن الضامن ذيك الساعة ما عليه خلص ما هو ضامن لأنه أمين ملي اللي مرسل معه لكن المدين مازال مطالب بالدين حتى يصل إلى رب الدين كون الضامن ما هو ضامن لا تلف عنده لا الموكل عليه والله مرسل معه هذا ما يسقط عن المالك عن المدين المدين مازال لا مطالب به حتى يصل إلى ربه إلين مطالب الدين إلين يوصل رب الدين وضامن أيضا لدى المراء هل عن رسالة أو اقتضاء حق لا يقول لأنه ضامن ملي الضامن لا أخذ الدين يغير اختلفوا تنازعوا يكانوا تنازع الضامن والمدين ورب الدين يكانوا أخذهم عن رسالة يكان وصلا مشاه معها المدين والله أخذه عن اقتضاء قال مثلا الضامن أنه لا أخذه عن رسالة يدور يعود معه ضامن من هذا الدين لا أنه لا يسلم على المدين أرسله المدين معه وقال المدين أنه أخذه عن اقتضاء أنه خلص منه كظنون عليه وجه الاقتضاء يدور يعود ضامن هذه الحالتين مثلا من يتنازعهم في الساعة الضامن يعود لا ضامن ذاك الدين اللي أخذ لا تلف عنده لا يقضيه توه أو معناها وضامن أيضا اللي هو الضامن لدى المراء اللي هو جدال النزاع هل أخذه عن رسالة أو عن اقتضاء الله قضى على وجه القضاء كان وقبض على وجه الرسالة على وجه الاقتضاء من المدين والوجه في مال ويبرأ متى مكنه لو معدما أو ميتا نعم نعم قال له عنه هذا لا يتكلم على ضمان الوجه النوع الثاني من الضمان والوجه في مال عطف على قوله في الذمم صح ضمان الرشداء ما في الذمم وصح ملي ضمان الوجه وإنما يصح في ماله كذلك يصح ضمان الوجه يضمن عنه الآهي يحضر له الضامن المدين يجيب المدين يحضر على وجهه انه ما هم خلص عنه، انه لا لا يجب يحضر ويوقفه قدامه رب الدين يمكنه منه والله ينعته له، ولا لكن عنه الى ما جابه يغرم الضامن، الى ما جاب هذا اللي ضامن وجهه يغرم ضمان الوجه يقول الى الغرم. نعم معناها صاحب الوجه في مال، ويبع اللي هو الضامن متى مكنه، متى مكن الضامن رب الدين من المدين لو معدما يسوى هو جابوا له فقير، المدين فقير والله جابوا له ميتا، لا جاب له باع جنازته واضمن عليه اضمن وجهه واحد وجابوا ميت. على كل حال منين يجيبوا يعملوا ميت؟ ما يقضي شيء الضامن، ما يقضي شيء. وإن بسجن قال الشيخ علي يعملون عتول مكوة السجن مسجون، قالوا رأي ذو كوة في الساعة مالي الضامن لا يقضي شيء، ما يخلص عن المدين، منين نعتول رب الدين يعملوا في السجن. هو ضمان الوجه هذا يصح لا عن حد مطالب مال، أما شخص مطالب قود قصاص مثلا ذاك ما يقدر حد يضمن ضمان الوجه، لا يضمن ضمان وجهه، لأنه هو ما هو لا يقتل مكانه، ما هو لا ينقتل، بل المضمون إلى ما جاءه كأن يسلم نفسه بإذنه لربه بعد حلول دينه. لا يقول عن الضمان أنه يسقط عن الضامن إذا سلم المضمون نفسه لرب الدين، هذا المدين اللي مضمون ضمان وجه، منين حل الأجل قام ماشي وأتى رب الدين وسلم نفسه رب الدين بإذن الضامن، هذا يسقط الضمان عن الضامن. نعم أهمناها كأن يسلم اللي هو المدين المضمون نفسه بإذنه، معناه بإذن الضامن لربه، معناه لرب الدين بعد حلول دينه، معناها بعد حلول دين رب الدين. ذلك الساعة إذا سلم المدين نفسه لرب الدين يسقط الضمان عن الضامن. أن يسلم هذه مجزومة بأن، الجزم بأن قليل ويقع، قال المختار البونة وجزموا بأن ولن أقللوا ولن عن الفعل بظرف تفصلوا